بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس كتاب مفردات غريب القرآن الكريم للراغب الأصبهاني رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر للوجه الكريم رفقة نبينا نحن وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سندي للراغب الأصبهاني رحمه الله عز وجل، أنه قال في كتاب مفردات غريب القرآن، قال رحمه الله عز وجل أفق، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، أي في النواحي، الواحد أفق وأفق وأفق، ويقال في النسبة إليه أفقي، وقد أفق فلان إذا ذهب في الآفاق، وقيل الآفق الذي يبلغ النهاية في الكرم تشبيها بالأفقي الذاهب في الآفاق. ثم قال أفك، الإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه، ومنه قيل الرياح العادلة عن المهاب مؤتفكة، قال تعالى والمؤتفكات بالخاطئة، وقال تعالى والمؤتفكات أهوى، وقال تعالى قاتلهم الله أن يفكون، أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل، أي يصرفون في الاعتقاد إلى الباطل، ومن الصدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل إلى في الفعل إلى القبيح. ومنه قوله تعالى ومنه قوله تعالى يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى أن يفكون، وقوله أجئتنا لتفكنا عن آلهتنا، فاستعملوا الإفك في ذلك لما اعتقدوا أن ذلك صرف من الحق إلى الباطل، فاستعمل ذلك في الكذب لما قلنا. وقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، وقال تعالى لكل أفاك أثيم، وقوله أئفكا آلهة دون الله تريدون، فيصح أن يجعل تقديره أتريدون آلهة من الإفك، ويصح أن يجعل إفكا مفعول تريدون، ويصح أن يجعل إفكا مفعول تريدون، ويجعل آلهة بدلا منه، ويكون قد سماهم إفكا. ورجل مأفوك، أي مصروف عن الحق إلى الباطل، مصروف عن الحق إلى الباطل. قال الشاعر فإن تك عن أحسن المروءة مأفوكا، ففي آخرين قد أفكوا، وأفك يؤفك صرف عقله، ورجل مأفوك العقل. ثم قال رحمه الله عز وجل أفلا الأفول غيبوبة النيرات كالقمر والنجوم، قال تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وقال فلما أفلت، و الأفال صغار الغنم، والأفيل الفصيل الضئيل. وقال الأفيل الفصيل الضئيل، وقال ثم انتقل إلى كلمة أخرى، قال أكل، الأكل تناول المطعم، وعلى طريق التشبيه قيل أكلت النار الحطب، والأكل لما يؤكل بضم الكاف وسكونه، قال تعالى أكلها دائم وسكونه يعني بالضم أكلها وأكلها، والأكلة للمرة والأكلة للمرة والأكلة كاللقمة، وأكيلة الأسد فريسته التي أكلها، والأكولة من الغنم ما يؤكل، والأكل المؤاكل، وفلان مؤكل ومطعم استعار للمرزوق، وثوب ذو أكل كثير الغزل كذلك، والتمر مأكلة للفم. قال تعالى: ذواتي أكل خمط، ويعبر به عن النصيب، فيقال فلان ذو أكل من الدنيا، وفلان استوفى أكله كناية عن قضاء الأجل، وأكل فلان فلانا اغتابه، كذا أكل لحمه. قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وقال الشاعر: فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي. وما ذقت أكلا أي شيئا يؤكل، وعبر بالأكل عن إنفاق المال، لما كان الأكل أعظم ما يحتاج فيه إلى المال، نحو: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فأكل المال بالباطل صرفه إلى ما ينافيه الحق. وقوله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا، تنبيها على أن تناولهم لذلك يؤدي بهم إلى النار. والأكال الكثير الأكل. قال تعالى: أكالون للسحت، والأكلة جمع آكل. وقولهم: هم أكلة رأس، عبارة عن ناس من قلتهم يشبعهم رأس، وقد يعبر بالأكل عن الفساد ونحوه، نحو: كعصف مأكول، وتأكل كذا أي فسد. وأصابه إكال في رأسي وفي أسنانه أي تأكل، وأكلني رأسي. وميكائيل ليس بعربي. ثم انتقل إلى كلمة أخرى، قال رحمه الله: الإل كل حالة ظاهرة من عهد، كل حالة ظاهرة من عهد حلف وقرابة تئل تلمع فلا يمكن إنكاره. قال تعالى: لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وألا الفرس أي أسرع، حقيقته لمعاه، وذلك استعار في باب الإسراع نحو برق وطار. والألة الحربة اللامعة، وألا بها ضرب. وقيل: إل وإيل اسم الله تعالى، وليس ذلك بصحيح. وأذن مؤللة، والإلال صفحة السكين. ثم قال رحمه الله: الألف أو ألف، الإلف من حروف الألف من حروف التهجي، والإلف اجتماع مع التئام، يقال ألفت بينهم، ومنه الألفة، ويقال للمألوف إلف وآلف. قال تعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ثم قال: والمؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتب ترتيبا، قدم فيه ما حقه أن يقدم، وأخر فيه ما حقه أن يؤخر. وقال تعالى: ولإيلاف قريش، مصدر من ألف. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يتحرى فيهم بتفقدهم أن يصيروا من جملة من وصفهم الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأوالف الطير ما ألفت الدار. والألف طيب في صوت في المكسر؟ في صوت في المكسر؟ طيب جزاكم الله خيرا. طيب احنا نتوقف هنا لأن النت اليوم سيء شوية. نتوقف عند كلمة ألف، الألف، لأن بدأ كل شوية سيتقطع ولا ينتظم معنا اليوم. نقف عند كلمة ألف ونبدأ بها غدا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وارزقنا به رفقة النبيين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.